يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، زايد جمالك بمحمد نور جميع الممالك، يعني نور جميع الممالك، حويت خير البرية جمع العلا والمكارم، حويت خير البرية جمع العلا والمكارم، أبدا تسير المطايا بين جميع الممالك، يعني بين جميع الممالك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، زايد جمالك بمحمد نور جميع الممالك، يعني نور جميع الممالك، يا سعد من شم التراب شوقا وقبل أعتاب، يا سعد من شم التراب شوقا وقبل أعتاب، زالت عنه التعاب فاز بالعقبة من المالك، يعني فاز بالعقبة من المالك، لاحت علينا أنوار فاضت علينا أسرار، لاحت علينا أنوار فاضت علينا أسرار، بشرى لكم يا زوار بعد أداء المناسك، يعني بعد أداء المناسك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، زايد جمالك بمحمد نور جميع الممالك، يعني نور جميع الممالك، صلوا عليه يا أحباب وآله ثم الأصحاب، صلوا عليه يا أحباب وآله ثم الأصحاب، تنجو في يوم الحساب من العذاب والمهالك، يعني من العذاب والمهالك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، يا قبة الخضراء مالك فتنتينا بجمالك، زيد جمالك بمحمد نور جميع الممالك يعني نور جميع الممالك.